ما بلغهم الحديث، ما بلغهم الحديث، ونحن إذا صلينا خلفهم نتابعهم، وهم محققوهم إذا صلوا خلفنا يتابعوننا. لكن هذا مع علماء الأحناف، أما جهالهم فلا عبرة في جهلهم. نعم، لم يبلغهم الحديث كما قال الحافظ في الفتح، وكله يتركه رغبة عنه، تركه رقد، فتركه يعني لا يقصد تركه ولكن غلبه النوم. هذا يقضي وتره في النهار شفعا، فإن كان يوتر بثلاث يقضيه أربعة، وإن كان يوتر بواحدة يقضيه اثنتين، وإن كان يوتر بخمس يقضيه ستا، وإن كان يوتر بسبع يقضيه ثمانية، وهكذا يعني يقضيه في النهار شفعا لا يقضيه وترا. لا، ما يدعو القنوت إلا في الليل، في الليل إذا أوتر بواحدة يدعو دعاء القنوت إن رغب، وإلا يتحقق الوتر بصلاة ركعة واحدة شوي شوي واحد واحد من هنا. إذا أوترنا ونمنا وقمنا الليل لا وتراني في ليلة، صلي ركعتين ركعتين لا وتراني في ليلة. أي نعم. وإذا أردت يعني أن يكون آخر صلاتك في الليل وترا فاشفع بواحدة، اشفع وترك بواحدة ثم استمر واجعل آخر صلاتك وترا. نعم يا شيخ. ليقضيها شفعا، قلت قبل قليل إذا نام عنها يقضيها في الضحى شفعا، إن كان يصلي واحدة يصليها ركعتين، وإن كان يصليها ثلاثا يصليها أربعا، قلت هذا الكلام يقضيها قضاء. نعم، أنت سألت أعود لك، سألت، خل السؤال لغيرك. نعم يا. إذا أذن الفجر وهو في الشفع يعني في ركعتين، أي أكمل، لا تسلم من الشفع، اجعلها ثلاث، أكمل، الحقها بالوتر، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة. أي نعم. نعم يا شيخ، فقهنا الله وإياك. نعم، أي ما دام يقول صلاة الليل مثنى مثنى فيعني مفهومه صلاة النهار سردا أربع بدون تشهد، يجلس في الأخير. نعم، يعني هذا إذا كنت تقضيها. أي نعم. نعم، أي قبل صلاة الصبح ورد. نعم، في صلاة قيام الليل للمروزي أنه إذا أمكنه أن يصليها قبل ركعتي الفجر فيصليها ولو طلع الفجر، قبل ركعتي الفجر وقبل الفجر يصلي وترا، يصلي يوتر بواحدة، يوتر بواحدة، هنا ليس له إلا أن يوتر بواحدة لأن الصبح طلع. أي نعم، قبل الفجر ولو بعد الأذان. أنا وجدت في كتاب قيام الليل للمروزي أنه يجوز ذلك، لكن قبل ركعتي الفجر وقبل الفجر، إذا وجد الجماعة يبدأ يعني أقيم صلاة الفجر فلا يصلي حتى ركعتي الفجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني شوف أن كثير من يعني العاجم وغيرهم إذا أقيمت صلاة الفجر بادر السارية وصار يصلي السنة ويترك الجماعة، وهذا غلط، لأنه ورد في الحديث أن رجلا كبر للسنة بعدما أقيمت فنتله أو جره بعنف وقال أصلاة الصبح أربعة، وقوله إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. أي نعم، فإذا أقيمت الصلاة ولو أنك ما صليت ركعتي الفجر لا تصلي إلا مع الجماعة المكتوبة، ثم بعد صلاة الفجر لك أن تقضيها، تقضي ركعتي الفجر بعد الفجر مباشر. وإذا أخرتها إلى أن تشرق الشمس وترتفع قيد الرمح فأيضا سائغ ذلك. أي نعم. ها؟ لا تخلط علينا، تو تسأل عن ماذا؟ لا تخلط علي، حدد سؤالك بالضبط، أن تسأل عن الوتر ولا تسأل عن ركعتي الفجر؟ الوتر. أي إذا ما كيف سؤالك؟ يعني إذا أنت لم توتر، أقيمت الصلاة وأنت لم توتر ولم تصلي ركعتي الفجر كذلك، فقلت لك تصلي مع الجماعة ولا تصلي وترا ولا تصلي ركعتي الفجر، إذا فرغت من صلاة الفريضة من المكتوبة مع الجماعة لك أن تقضي ركعتي الفجر، أما الوتر فلا تقضيه إلا بعد شروق الشمس وارتفاعها قيد رمح، وتقضي وترك شفعا وليس وترا كما شرحت قبل قليل. الحمد لله. نعم يا شيخ. أي نعم، يجوز، يجوز إذا كان ما يتمكن من الوقوف يصلي يعني على السيارة الوتر، لكن ما أتصور أنه ما يتمكن من الوقوف إلا إذا كان مع ركاب كثيرين والسائق أيضا لا يريد أن ينحبس لمصلحته، يعني يحصل مشاجرة، فله أن يصلي بالسيارة قياسا على الراحلة، يكبر جهة القبلة ويصلي. كذلك الطيارة يجوز له أن يصلي فيها لا سيما النافلة، أما الفريضة فالحمد لله في السيارة يتمكن وله الحق، خاصة في بلادنا ولله الحمد يعني لا يتركون للناس أن يفسد بعضهم على بعض صلاته وصومه. أي في واحد يسأل كان هنا. نعم. ها؟ اقرب الله يخليك حتى أسمع. أنا أنت صوتك ضعيف وسمعي أي نعم محدود، لا يسمعك إلا الله عز وجل أو اللي بجانبك. نعم. أي يجوز، يجوز، يجوز. سؤالك هذا ليس في الموضوع، على كل حال ما يخالف. يقول أنا إذا أردت أن أصلي النوافل كذا، الرواتب ولا النوافل؟ ها؟ النوافل مطلقا بما فيها الرواتب، ويريد أن يصلي الأربع نسقا بدون تشهد من كل اثنتين، أي يجوز. نعم. وأتكلم يقول إني أحبك في الله، أحبك الله الذي أحببتنا فيه وجعلنا جميعا من المتحابين في جلاله، فذلك أوثق عور الإيمان، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمع قلوبنا على تقواه على ما يحبه ويرضاه، وأن يؤلف بيننا ويجعلنا كما وصف المسلمون، المسلم أخ المسلم لا يحقره ولا يخذله ولا يسلمه، المؤمنون كالبنيان يشد بعضهم بعضا، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. أوثق عور الإيمان الحب في الله والبغض في الله. يقول رجل أتاني بزكاة مال يريد مني أن أصدقها على الفقراء، قدرها 1555 ريال سعودي، فتصدقت منها 800 ريال إلى والدتي، والباقي تصدقت به على الفقراء، فهل علي شيء؟ نعم عليك شيء، والدتك تعطيها من جيبك، والدتك إذا احتاجت تنفق عليها من جيبك، أما هذا يعطيك زكاة ويقول أعطيها الفقراء، ما قال أعطها أمك، ما قال أعطيها والدتك. أي نعم، والدتك إذا كانت محتاجة فلها عليك حق أن تعطيها من مالك. إذا كنت أنت وأمك فقراء قل لهذا الذي أعطاك أو على أفقر منا، إذا أجاز فنعم، إذا لم يجز لكن الواقع أنه يخشى أنه لو قال أنا محتاج لها أنه لا يثق بك، أو أنك يعني تنقص أو تنزل ينزل قدرك من عينه، فأنت لا تريد ذلك. على كل حال الورع، أي الورع أنك يعني ما أن تخبر وأن تكون واضحا، صدق على أمك يعني وهو ترمي عصفورين بحجر، وهو لم يعني لم تخبره أنك ستدفعها لأمك، قال للفقراء فقط، وأمك إذا كانت فقيرة فحقها عليك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، أحبك الله الذي أحببتنا فيه. رجل نام عن صلاة الوتر، هذا قدمناه لأنه بذمة الأخ ياسر يقول في الموضوع، نام عن صلاة الوتر ويريد صلاتها قبل الفجر، فقام إلى ما بعد صلاة الفجر واستيقظ بعد ذلك وفاتته صلاة الجماعة، فهل يصلي الوتر ثم ركعتين ثم صلاة الفريضة أم يصلي الفريضة الأولى ويؤخر الوتر إلى بعد طلوع الشمس؟ لا، يعني يقوم ويصلي ركعتي الفجر ويصلي الفجر الفريضة ويؤخر الوتر إلى بعد ارتفاع الشمس. الذي ذكرته عن أبي نصر المروزي أنه إذا كان يعني إذا استيقظ وما زال المؤذن يؤذن للفجر أو قريب أن يؤذن للفجر ويستطيع أن يوتر بواحدة فيفعل، هذا الذي فهمته. أو عن بعد الوتر خلاص جاء كلهم. أي نعم، لحظة يا أخي لحظة، اقرأ الحديثين حق حديثي عائشة رضي الله عنها، هذا من كتبه أنت؟ أي نعم، حديث عائشة رضي الله عنها قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، رواه البخاري برقم 1147 ومسلم 1723. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة، يوتر من ذلك بخمس، لا يجلس في شيء إلا في آخرها، رواه مسلم 1720. الذي يحضرني أن رواية 13 من رواية ابن عمر، ولهذا جمع العلماء بين هذا وهذا بقولهم إن عائشة رضي الله عنها روت ما علمت وابن عمر روى ما علم وليس حصرا، والله أعلم، والمسألة تراجع، أنا أرجو أن تراجعها يا شيخ ياسر لأني ما أدري هل كل من الحديثين عن عائشة الذي يعني في بالي إن لم أكن نسيت أن 11 عن عائشة، أما 13 فعن ابن عمر أو عن ابن عباس. إيه نعم، لكن الراوي لثلاثة عشرة غير الراوي لإحدى عشرة، والعلماء جمعوا بين الحديثين بأن قالوا يعني أنها روت ما علمت، والصحابي روى ما علم، وقد يعلم صحابي ما لا يعلمه الصحابي الآخر، والله أعلم. نعم يا شيخ. وكنت في عمرة، عملت عمرة لي، وأنا أعمل عمرة لعم المتوفى. أي نعم. إيش على الشد ورجعت إلى السكن. أي بعض الكتابة تكون غير واضحة. دست على إيش جرادة فحزنت. أي جرادة. أنت عراقي لكن كأن روحك روح عراقية. ها قال يا أهل العراق ما أسألكم عن الصغيرة وأركبكم للكبيرة، تستفتون في دم البعوض هل هو نجس وقد قتلتم الحسين. على كل حال ما عليك شيء إن شاء الله. يا لو تصدقت يعني لو تصدقت بشيء لا بأس، هو أجر لك إن شاء الله. وسامحنا على العراقية. بارك الله فيك، أنت لست عراقي، أنت إن شاء الله أرجو أن تتفقد نفسك. وهل ما بقي عليك إلا هذه الجرادة؟ هذا بيت القصيد. عافاك الله، بس عندي يدي ملأة وقد كتبوا ولهم حق، يعني إذا لو فتحنا الباب. هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمد الوسيلة والفضيلة، وبعت اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. إيش تقول أنت؟ أنت سألت؟ ما أدري، واحد كان كنت إيه لا ما هو بنت هذا. إيه لا أنت جيت بعد. نعم. لا إذا تصلي بأهلك إذا تصلي بأهلك يعني إذا جيت تعلمهم يعني تنشطهم فأرجو ما في بأس، لكن تجعلها جماعة مثل صلاة التراويح هذا ما أعرف أن له أصل. بل صلاتك في يعني في منزلك و يعني تناجي ربك عز وجل ومنفرد، هذا هو شأن قيام الليل، والله أعلم. وإذا صليت جماعة ما أحد يعني، لكن العبرة بالمقاصد، الأمور بمقاصدها. نعم إيش تبي؟ لا تعطيها طالبها إذا كان مندوب حكومة. أي إذا كان مندوب حكومة تعطيها طالبها. أي نعم. أي إذا تبي تعطيهم زيادة. هذا هو. لا الشرط المعلوم تؤديه للمتوكل عليه، العمال عمال الزكاة. نعم. وإذا تبي تزيد زيادة للفقراء اللي حولك لا بأس. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول إذا نمت وفاتت صلاة العصر وصحيت عند غروب الشمس هل يجوز أن أصلي في الوقت المنهي فيه؟ نعم، من نام عن صلاته أو نسيها فليصليها متى ذكرها، فإن ذلك وقتها لا كفارة لها إلا ذلك، رواه مسلم. فتصلي الفائتة تقضي ولو في وقت النهي. يقول كنت قد حضرت لصلاة الفجر ولما شرعت في الصلاة بدأت أشك هل كنت على وضوء أم لا، علما أنني خرجت من البيت وقد نمت وقد قمت بالاستحمام، ولكن لا أتذكر هل كنت توضأت أم لا، فما علي الآن؟ وش الحكم يا مشايخ أنتم يا أخواننا اللي تدرسون؟ يقول إني شككت هل أنا على وضوء أم لا، بس عند هالنقطة ذي ها؟ لا تجاوبون كلكم، ما أدري من اللي يجاوب، أنا أسأل الأخ الشيخ أسأله فالمسؤول هو الذي يجيب. لا ما هو بالأصل الطهارة، ما نقول الأصل الطهارة، يعني شكيت هل أنت متوضأ أو غير متوضأ، فماذا تفعل؟ ها ها؟ لا في شيء آخر أي كل نعم أنت إيش تقول؟ يعيد الصلاة أنت؟ أيوة أي أن تحفظ بس ما لا أبيك تشرح. نعم لا ينظر حاله السابق للشك، ايش حاله قبل ان يشك، هل هو متوضأ ولا غير متوضأ؟ شوف انتظر، يعني يذكر حاله قبل ان يشك، وانا جيت وصليت لكن ما ادري شككت هل انا متوضأ او غير متوضأ، تذكر حالك قبلها اخر حال أنت عليها. لا هو يقول أنا استحميت لكن يمكن ما نوى الوضوء، شوف حاله قبل الاستحمام هل هو على وضوء ولا لا، حاله الأولى قبل الشك هل هو على وضوء أم لا، فإن كان على وضوء يطرح الشك، مثل ما إن كان على وضوء تيقن أنه في قبل الشك على وضوء لا يعتبر الشك، وإن كان قبل الشك على غير وضوء فالأصل أنه ما هو متوضأ، يبني هنا على اليقين. واضح الكلام؟ ترى هذا ما هو مثل تبني على اليقين في الصلاة، يعني تتذكر حالك قبل الشك. ها ما معقول ما تذكر حالك، تبي تذكر حالك قبل الشك، إيش أنت عليه؟ ما يجهل الحال، ما يجهل، كيف يجهل الحال؟ أنا مثلا أعرف أني صليت العصر وتوضيت العصر، ها؟ قلنا الجواب، وش تجاوب وش تجيب عندك؟ لا لا ما مجرد شك، لا ينظر لحاله قبل الشك، فإن عرف أنه متوضأ قبل الشك فالأصل الوضوء، وإن عرف أنه قبل الشك غير متوضأ فالأصل أنه غير متوضأ، هذا هو الحكم. أي نعم، واطرح الشك في الحالين، اطرح الشك في الحالين. أي نعم. لا تعطيني صبر، ما أدري أجيب على هذا وما أجيب. ها إذا ارتفعت قيد رمح يعني في نظر المشاهد أنها ترتفع قيد رمح، الرمح المعتاد يعني ترتفع عن الأرض، أي نعم، وتشرق على السطوح على البنيان، أي نعم. على كل حال هذا إذا شك هل هو متوضأ أو غير متوضأ يتذكر حاله قبل الشك. إحنا عندنا 5 صلوات، مثلا شك في المغرب، طيب هل صلى العصر؟ طبعا صلى العصر، إذن هو على وضوء، الشك حصل بعد الوضوء، هل نقض الوضوء بعد العصر؟ سيعرف أنه نقض الوضوء، وقت قصير، سيعلم أنه نقض الوضوء بعد العصر، لكن ما يدري هل توضأ أو لم يتوضأ. إذن هذا شك، وأبني على أني غير متوضئ لأني تيقنت أنني دخلت الحمام ونقضت الوضوء أو انتقض وضوئي. يعني ينظر إلى حاله قبل الشك، فإن كان متطهرا فالأصل الطهارة، وإن كانت حاله قبل الشك غير متطهر فهو ناقض لوضوءه، فالأصل نقض أنه لم يتوضأ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يحلف الأخ أبو مازن جزاه الله خير، يقول والله أني أحبك في الله. يا أخي إن شاء الله ما يحتاج، المؤمن أخو المؤمن يحبه بدون يمين، وأنا أصدقك وجزاك الله خيرا. وأسأل الله سبحانه، هذه أمنية، أسأل الله يجعلنا من المتحابين في جلاله جميعا. يقول أنا من مكة، وأحد قال لي سلم لي على الرسول صلى الله عليه وسلم، ما الحكم في ذلك؟ قل له يا أخي في ملائكة سياحين أسرع مني يبلغونني عن أمة السلام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمة السلام. الملك لا يحجبه يعني بطرفة عين. ثم يقول عليه الصلاة والسلام صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني أينما حيثما كنتم. فما في داعي ترسل بريد بطيء، أينعك، ولا تصلي وتسلم عليه بنفسك، صلاتك وسلامك عليه بنفسك تبلغه عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم على رسول، ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام، رد برزخي ليس هو مثل حياة الدنيا، حياة برزخية. أي نعم، فسلم عليه، لا تحرم نفسك أنت بنفسك. ها؟ وما أنتم ومن بالأندلس، ما أنت ومن بالأندلس إلا سواء، يعني الذي يصلي ويسلم عليه سواء كان بعيدا أو قريبا سواء، لكن القريب الذي يأتي يمتاز بزيارة القبر فقط، يعني تكتب له زيارة القبر من غير شد رحل، لكن السلام القريب والبعيد سواء. أين بعد صلاة فرض الجمعة يوجد فرض صلاة الظهر، إيش 4 ركعات؟ لا يا أخي، صلاة الجمعة تكفي عن صلاة الظهر. يقول على المذهب الشافعي، كذب اللي يقول على المذهب الشافعي، ما يقول بهذا الشافعي، ما يقول بهذا. هل يوجد إيش قنوات الفجر؟ هل يوجد إيش رقم 8؟ سؤال رقم 8 مش وين الأسئلة السابقة؟ ها يقول هل يوجد قنوات الفجر عند السادة، ها قنوت الفجر عند السادة الشافعية ورفع اليدين؟ بعض الشافعية نعم يقنت في الفجر، لكنه يعني روايته عن الشافعي ضعيفة، إنما القنوت عند النوازل، القنوت عند النوازل، فاشتبه عليهم الأمر واعتبروه دائما في الفجر، القنوت عند النوازل وليس خاصا بالفجر بل في المغرب أيضا وفي أوقات الصلوات الأخرى. يقول هذا رجاء تقديمه، نحن مسافرون، بس طويل سؤالك. أي نعم، هذا تقدم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول دخلت المسجد وأدركت الركعة الأخيرة من صلاة المغرب مع الإمام، وقمت وأكملت ما بقي من الصلاة، وكنت في سفر فأقيمت صلاة أخرى مباشرة، وقمت وصليت معهم ظنا مني إنهم يصلون صلاة العشاء قصرا، والذي حصل إنهم يصلون صلاة المغرب، وأتممت معهم الصلاة. هل عملي هذا صحيح؟ أفيدونا؟ طبعا ليس صحيحا، فلا يكفي عن صلاة العشاء، تقوم وتصلي صلاة العشاء ركعتين، وصلاتك معهم إذا عرفت أنهم يصلون الفجر يعني يصلون المغرب على كل حال أرجو أن لكنها لا تجزي عن العشاء، لا تجزي عن صلاة العشاء. يقول الله يجزاك خير، وأنت كذلك إذا جلست في المسجد بعد صلاة الفجر حتى الشروق وصليت ركعتين، سؤالي هل هذه الركعتين تعتبر صلاة الضحى؟ نعم. أو صلي صلاة الضحى بعدها، تعتبر صلاة الضحى صلاة الشروق، أي نعم. وإذا صليت وزدت فهو خير. يقول أنا في المركب اجتمعت مع الزوجة، فهل في هذا إثم في المركب؟ شو المقصود في المركب؟ السفينة. طيب حصلت مكان، ما أدري، بعض الأسئلة سبحان الله يعني. ها؟ زوجته